هل يجوز قراءة القرآن بدون تحريك اللسان في الصلاة وخارج الصلاة؟ ينبغي على السائل أن يعلم أن القراءة لا تسمى قراءة إلا بالتلفظ وتحريك اللسان، وأما إمرار القرآن أو الأذكار على القلب فليس بقراءة، ومن لم يحرك لسانه بالقراءة في الصلاة فصلاته غير صحيحة. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال المفسرون: يعني اقرأه إذا فرغ جبريل من قراءته، فدل على أن القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان. قال الإمام النووي رحمه الله كما في كتاب الأذكار: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به، بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. والله أعلم.